بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب فتبقى عبيرا زاكيا فائق الشدى وفي دفتر الأمجاد للدهر مقامات القرن. كيف يهمل الرسول والأسول؟ نغم وألم تتعلم حروف الهجاء من بكين. روعة ولو تريد أن تهدم مالي وتجوح عيالي بسؤالي. هلاء وهلاء سلبت من أهل وارحموني. سلوان وأحزان فقد اخترت الترحم عليه بالدنيا. مقامات من الإيمان والحب والهوى لها من هدى الباري طريق ومذهب. وقد أجلت تفكيري وقد اشتعل في ليل رأسي صبح نذيري وقد سبقني لهذا الهمدان والحريري ولكن على الله المعول كما قال الأول ولو قبل مبكاها بكيت صبا بسن لكنت شفيت النفس قبل السنة الدم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمين. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم. أنت مع هذه المقامات مقيم بجسم مسافر بروح تنتقل من بلد إلى ومن فن إلى ومن دوح إلى سفر ما ومتنقل الله. وقد طاولت بهذه المقامات قامات ولا مست بها آمات. وإذا أردت أن تعرف الصدق مضامينها فتأمل في عليك. مقامات الخوف مقامات مقامات القرن. وأسأل الله أن يجعل هذه المقامات كل فضل ملمة وأن يجعلها بالفتن رائعة وبالفضل لائعة وبالبر شائعة وبالمجد ماتعة وبالنور ساطعة وبالجمال لامعة ولكل خير جامعة ولكل شيء مانعة وللجدل قاطعة. أفياس للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القرن. مقامات القرن لفضيلة الشيخ الدكتور عاطف بن عبد الله القرني. اهدى إلى رحابك دبجنا رسائل تكاد تحرق من أشواقنا لهبا. يا سامع الحرف أهديناك أحرفنا وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا شوقا إليك فهل ترضى محبتنا مهرا. وإلا بعثنا القلب والهدبا فغيرنا بمداد الحب قد كتب ومن دماء كتبنا الشعر والخطب. مقامات القرن لله مجراها ومرساها. الحمد لله ولي النعمة دافع النقمة ما غرد طائر بنغمة وهب صبح بنسمة وسلالت على ثغر بسمة. الصلاة والسلام على من زين ببيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام وطرق بوعظه الأيام جلالة النجوم صفوة العرب أجل من خطر صاحب الحسد والنسب حطم الأصنام والنصر وعلى آله والأصحاب ما لمع سراب وهمع سحاب قرئ كتاب. مقامات القرن الجزء الأول. فاعلم أنه لا إله إلا الله فيا عجبا كيف يعصى الإله. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. مقامة التوحيد كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الحاجه الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد تدل على أنه الواحد. التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أول ما دعا إليه الرسل، وبه كل كتاب نزل، وبه عرف المعبود وعمر الموجود، ولأجله أعدت الجنة والنار، وسل السيف البتار، وقوتل الكفار، ولإقامته في الأرض دعت الأنبياء وقتل الشهداء، وهو أول الأبواب وبداية الكتاب، وأعظم القضايا وأهم الوصايا، وخير زاد يحمله العباد ليوم التنى، وهو قرة عين الموحدين وبهجة صدور العابدين، بل هو أعظم الكفارات وأرفع الدرجات وأكبر الحسنات، وهو منشور الولاية والبداية والنهاية، وصاحبها لا يخلد في النار ولا يلحق بالكفار، وهو الإكسير الذي إذا وضع على جبال الخطايا ذابت، والسلاح الذي إذا حوربت به الأعداء هابت. وعلى هذا حديث يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهو الذي هز في طرفة قلوب السحر، فقالوا بعزم ماض اقض ما أنت قام، والرجل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى القرية على عجل فأدركه الأجل، غفر له الله بتوحيده عز وجل. والتوحيد هو الكنز العظيم، فلما قال الصديق في الغار لسيد الأبرار لو نظر أحدهم لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا، إنما قال ذلك بلسان الموحد وقد سدد بتوفيق الله وأيد. وما فلق الله البحر للكريم إلا أنه صاحب توحيد عظيم ونهج كريم، ولو وضعت السماوات والأرض في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة لكان لها الرجحان. وسمع أحد الصالحين رجلا يقول لا إله إلا الله ومد بها صوته، فبكى وقال وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. فيا أيها العباد، خذوا من التوحيد قطرة وضعوه على الفطرة، وولوا وجوهكم شطرة، ويا من أثقله الهم وأحاط به الألم قل لا إله إلا الله، ويا من أثقلته الديون أو غيبته السجون وبات وهو محزون قل لا إله إلا الله، هي أجمل الكلمات قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان. اقرأها بعين الروح قبل أن تقرأها بعينيك في اللوح، واكتبها في سويدى قلبك لتحملها إلى ربك وتتخلص من دمك. تقيأ شاعر البعث المخذول فقال آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دين من له ثاني. قلنا يا شاعر البعث وعزة ربي ليخزينك يوم البعث. أمتي كم صنم مجت به لم يكن يحمل طهر الصنم، يا مسكين تتعلم حروف الهجاء من بكين، تهجر رسالة نزل بها الروح الأمين على سيد المرسلين من رب العالمين. صوت التوحيد يرتفع على كل صوت، وقوته خير قوت، لخصه أبو بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فيا عجبا كيف يعصى الإله. التوحيد له كتاب وله قلم جذاب ومداد جميل وكاتب جليل، فكتابه الكون وما فيه، وقلمه قلبك النبي، ومداده دمعك المترقرق، والكاتب إيمانك المتدفق. وللتوحيد قضاة وشهود، وأعلام وبنود، وحدود وقلوب. فقضاته الرسل الكرام، وشهوده العلماء الأعلام، وأعلامه شعائر الدين، وجنوده فيلق الموحدين، وحدوده ما جاء به الخبر وصح به الأثر. فيا من خاف على نفسه من الحريق والدمار والتنزيل، احذر من الشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا أخلصت التوحيد جاءك النصر وادخر لك الأجر ومحي عنك الوجود. قال أبو معاذ الرازي: لو تكلمت الأحجار ونطقت الأشجار وخطبت الأطيار لقالت لا إله إلا الله الملك القهار. ولما قال إمام التوحيد للنمرود العنيد: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بهت وكذب وخسر وعذب. وهذا لظهور آيات التوحيد وقوة سلطانه وعزة أهله وأعوانه. ولما حضر عبد الله بن جحش معركة أحد دعا واجتهد بكلام يبقى إلى الأبد، فقال: اللهم هيئ لي عدوا لك شديدا حرجا قويا بأسا فيقتلني فيه فيجزع أنفي ويبقر بطني ويسقأ عيني ويقطع أذني، فإذا لقيتك يا رب فقلت لي: يا عبد الله لم فعلت بنفسك هذا؟ قل: فيك يا رب. فهل سمعت نشيدا كهذا النشيد؟ وهل أطربك قصيد كهذا القصيد؟ لأنه من ديوان التوحيد. واعلم أن صدق التوحيد أقام بعض الأولياء في الليلة الظلماء في ذروة الشتاء يتوضأ بالماء ويقطع الليل بالصلاة والدعاء والمناجاة والبكاء. إذا ناداك نوح التوحيد وقال: اركب معنا أيها العبد الرشيد، فلا تفتك سفينة الحميد المجيد. فقد أوصى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يكون أول ما يدعو إليه توحيد الله عز وجل، فكان يبدأ بالتوحيد خطبة ويخط بها كتبة ويدعو إليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا. سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المقام الزاكي. إن قام سوق العلم فهو كمالك، أو مد باع الزهد فالشيباني، أو غاص في التفسير قلت مجاهد، والفقه والتعليم كالنعمان. وإذا تزاحمت الوفود فحاتم، وكأحنف في الحلم والغفران. إن قام سوق العلم فهو كمالك، أو مد باع الزهد فالشيباني، أو غاص في التفسير قلت مجاهد، والفقه والتعليم كالنعمان. وإذا تزاحمت الوفود وحاتم، وكأحنف في الحلم والغفران. وكأحنف في الحلم والغفران. للقلب من ذكره اهتزاز، وللقصيد في مدحه ارتجاز، تفرد بالمفهومات وامتان. إنه عبد العزيز بن باز، إنه عبد العزيز بن باز، أوصلته الهمة إلى إمامة الأمة، ودلته السنة طريق الجنة. روح بالتقوى طاهرة، ونفس بالعلوم باهرة، خلق أرق من النسيم، كلامه يوشي بالأثر كأنه در انتشر. ابن باز اتباع الابتداء وقبول علم البقاء، مع اعتصام بالدليل وبراعة في التحصيل، جمع مع كرم الطبيعة رسوخا في الشريعة، هجر في طلب العلم الرقى، فأخذ رواية العلم بالإسناد، حتى ترأس وساد، وعم علمه البلاد والعباد. ابن باز في هذا العصر إمام الغرباء، وعالم الأولياء، وزاهد العلماء، تقلد أرفع المناصب، فكان آية في أداء الواجب، وحملت عنه فوائد، ورويت عنه فرائد. ابن باز لما جاء خبر وفاة هذا الإمام، تعثرت به الأبواب، وتلعثمت به الشفاه، وقال القلب هذا خبر لا أقوام، وقالت النفس ما أشد المصاب على القلب وما أقسى. كأن بني الإسلام يوم وفاته نجوم ثمن خر من بينها البيت. ابن باز بز بعلمه الأعلام، وأتعب بسيرته الأقلام، وأهدى عمره للإسلام، وكفل بكرمه الأيتام. لو رآه يحيى بن معين لقال مرحبا بعلم الإسلام، ولو أبصره حاتم الطائي لقال أهلا يا سيد الإدواج، ولو لقيه الأحنف بن قيس لقال منكم الحلم استفاد. ابن باز والد الدعاء وشيخ القضاء، حاضر في الجامعات وتعطرت بعلمه الندوات، غني في زي فقير، وزاهد في موكب أمير، ومفتن في منصب وزير، عليه بسمة في وقار، وليم في إصرار، وعليه من السكينة أنوار. عفيف من الدنيا، خفيف من الخلا، على سمعه من كل فاحشة وقرور، فلو قسمت أخلاقه في قبيلته لصار لكل منهم المجد والفخر. عفيف من الدنيا، خفيف من الخلا، على سمعه كل فاحشة وقر، فلو قسمت أخلاقه في قبيلة لصار لكل منهم المجد والفخر. أثبت ابن باز أن العلم يشرف من حمله، وأن المال يسود من بذله. ليس في قاموس ابن باز أن الجود يفطر، بل صاحبه يشكر وبالخير يذكر. ابتعد ابن باز عن شقشقة علماء الكلام، وتشدق أهل المنطق اللئام، بلغ ابن باز منزلة لا يرفعه المدح ولا يضعه القدح، فاستوى عنده الثناء والهجاء، ولم ينفع معه مدح الأصدقاء لأنه يعامل رب الأرض والسماء. ابن باز من مدرسة التجديد وليس من أهل التقليد، بل هو صاحب حجة، معتصم بالبرهان، عالم يرضي الرحمن، ليس بمتعصب للمذهب، بل يتبع الحق أينما وجد، ولا يتجاوز الدليل إذا صح السند. فهو رجل خاصة ينصح ويعظ ويتنقل، ولا يغلط ولا يشنع ولا يعلم، وهو رجل عامة فكان بالناس رفيقا وبالمستضعفين رفيقا، وهو رجل شفاعات تلبى لديه الطلبات، وتحل عنده المشكلات، وتعرض عليه المعضلات، ولم يكن يسقط السقطات ولا يلقط الغلطات، بل كان يدفن المعايب ويذكر المناقب، فملأ الله بمحبته القلوب وطار ذكره في الشعوب. الإمامة عند هذا الإمام يقين عند الشبهات وصبر عند الشهوات، فلم يكن في فتواه يفرجع المسائل حتى يحير السائل، بل وضوح في العبارة ولطف في الإشارة، فإصابة القصد مع اختصار الصواب منهما في أدب الأحاديث ما هو أفضل ترك أفضل، لأنه من رخص الله، الله يحب أن تؤتى رخصه، فالفطر أفضل وإن صام فلا حرج، صام النبي وصام الصحابة السهر كثيرا ما يحرم. ليس في مجلسه أرقام الأسعار ولا فضول الأخبار، وإنما كلام العزيز الغفار وحديث النبي المختار، وما صح من آثام كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يتحفك به. أفضل شيء في العالم مراقبة الجليل والعمل للتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وكذلك كان عقوبه. وأحب شيء في الولي المحافظة على تكبيرة الإحرام والكف عن الحرام والرحمة بالأنام وطهارة الثوب من الآثام، وكذلك كان ابن باز. وأكرم شيء في الرجل بسمة على محياه، وصدقه في مسعاه، وإخلاصه في إعلانه ونجواه، وطهارة الضمير والاستعلاء على كل حقيقة، وكذلك كان ابن باز. عرفنا من العلماء من اشتهر بالخطابة والذكاء والنجابة، وهذا أعظم ما يذكر به. وعرفنا من العلماء من عنده علم ثاقب ونظر صائب، ثم ليس يذكر إلا بهذا. ولكن ابن باز حافظة بفهم، وذاكرة بعلم، وسداد في روية، وثبات مع حسن نية، مع حجة ناطقة، ونية صادقة. وابن باز جمع بين ثلاث ميمات لها قيمات ولها عليه سمات وعلامات، فميم العلم والرسوخ في الفهم، وهي إمامة مقدسة وعلى الوحي مؤسسة، وميم الكرم والسخاء، والتي حرم منها البخلاء، فصار هذا الشيخ بالكرم رئيسا وعند الناس نفيسا، وميم الحلم فلا يغضب ولا يعتب ولا يصبر. وقد وصلت دولا أعجمية وعربية وشرقية وغربية، فما رأيت مثل هذا الإمام على كثرة من عرفنا من الأنام، وأظن عين المجد قد بكت عليه، وروح التاريخ حنت إليه، ولو فاح طيب ثنائه في الوجود لكان مسكا، ولو نظمت مكارمه في عقد لانفصم من طوله سلكا سلكا. وقد رثاه العامة والحكام ورجال الإعلام وحملة الأقلام، وبكاه رجال الصحافة وأهل الأدب والثقافة، ونوه بفضله العلماء وبكاه الشعراء وحزن عليه الزعماء، وما سمعنا بمثل جنازته في الإسلام ولم نعلم أنه مر مثلها مع الأيام. فقد اخترط الترحم عليه بالدموع وما جث البحر الجموع، وأعلن خبر موته المرئي والمسؤول. ووددت أن النصارى شاهدوا جنازته واليوم ورأوا ذلك الموقف المحشور، ليعلموا منزلة علمائنا وأننا أمة تقدس الديانة وتوقر حملة الأمانة. وقد رثيته بقصيدة بازية أصف فيها عظم الرزية، أنزله الله رضوانه وأسبغ عليه غفرانه، وبوأه أكرم نزل وألبسه أجمل الحلل، جزاء ما قدم وأفاد وعلم، فله علينا حق الدعاء وحسن الثناء. وعسى الملك العلام ذو الأياد العظام والمنن اللسان أن يجمعنا به في دار السلام مع السلف الكرام. قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألقاكي. لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاء، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لها الله قد أحببت طلعتكم، لأنها ذكراتني سير أسلافي. يحييك من جعل الدنيا رسالته، من كل أمثاله تحتاج آلافي. قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي. لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاء، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. صلى الله عليه التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. سلام لمن فاض المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. البخيل نجم والبخل خلق الرجل، وحسبك أن الرسول استعاذ من البخل. وليت البخيل إذا علامات، لأن له على بخله علامات، فمنها أن يفقد الصواب إذا طرق الماء ويكثر السباب، وإذا رأى الضيف ضاق صدره والتبس عليه أمره، ومنها أن يكثر الأعذار ليخرج بنفسه من الأخطار. وإذا قام بضيافة كأنه تولى الخلافة، يذم الأزواج ويمدح الاقتصاد، يتفجع إذا رأى طعامه يغرف من القدر تفجع الخنساء على أخيها صح. كان أحدهم يضع ماله في سرة لئلا يؤخذ على حين غرة، ثم يخرج السرة في كل سنة مرة، فيقرأ عليها المعوذات وأعوذ بكلمات الله التامات. كان الرغيف يسد رمقه من الصباح إلى الليل، لأنه يعلم أن الدهر أبو الويل. فخلف من بعدهم خلف فيهم كل مسرف جلد، يأكل في اليوم 3 وجبات ولا يتفكر في مصارع الأموال ليرتدع من هذه الزلات. أما أخبار البخلاء فقد جمعها بعض الأدباء، فمنها أن بخيلا دخل بيت أخيه ونسي أن يقفل الباب، فدخل على أثر فقير ممزق فيه فناوله البخيل قطعة خبزة ثم أخذ حبلا وربطه وحزنه وقال: والله لا أتركك تخيف مسلما هذه الليلة أو تروع مؤمنا بكل حيلة. وقال فقير لبخيل: أعطني درهما فقط. فقال: هذا غلط وجور وشطط، لأن الدرهم مع الدرهم 100 درهم ثم تزيد إلى 1000 ثم إلى 100,000، فتريد أن تهدم مالي وتجوع عيالي بسؤالي. وافرض أني أعطيتك درهما فلن ألبس حتى أصير مثلك معدما، فأنت تريد أن تغشنا، فارحل عنا، ومن غشنا فليس منا. دخل رجل ذكور على بخيل فقدر له غدا وجلس إذاءه وقال له يوصيه: اجعل ثلث بطنك للغذاء وثلثا للماء وثلثا للهواء. فقال الأكور: بل كلها للطعام يا سيد الكرام، لأن الماء سوف للماء وثلثا ليدش والهواء سوف يفش. فقال البخيل: أنا منذر محذر، ومن أنذر فقد أعذر. يا قائما في بيته قاعدا من غير مال ولا فائدة، قد مات أضيافك من جوع جبه، فاقرأ عليه سورة المنذر. واعلم أن البخيل كثير الأعذار دائم الإنذار، فإن جئته مبكرا قال: ما لك تقدمت، وإن أبطأت قليلا قال: هداك الله تأخرت. وإذا حل به ضيف نسي الترحيب وقال: هذا يوم عصيب، هذا يوم. وإذا دخل عليه الضيف قلل الكلام وأكثر على أهله السب والحسام، ولا يسأل الضيف عن أخباره، بل تراه كثير القيام والقعود بداره. فإذا أراد أحد التعرض لشيء من مال أنكر بقلبه ويده ولسانه، وأشهر الحمية والأخذ بالثار ولو من إخوانه. فإن أتاه طالب ووفد إليه راهب قال: الحقوق كثيرة والحاجات كبيرة، ويعيد عليك مثل: خير الناس من لا يحتاج للناس، وأفضلهم من كف البأس. ومن وصايا البخيل: عليكم يا إخوان بحفظ المال، فإنه لا يعلم أحد بتغير الأحوال، ولن ينفعك إلا مالك، ولن يقف معك أعمامك أو أخوالك. فرحم الله من أمسك ديناره وأغلق داره ولم تخدعه الدنيا الغرارة. فعليكم بالاقتصاد فإنه مذهب الأجواد، فقد كان قوم صالحون يكيلون الطحين ويقتصدون حتى في شرب الماء لئلا تذهب أقوالهم هباء. ثم يقول: وقد أدركت قوما من الأولياء ينامون بلا عشاء ويكتفون بالفطور عن الغداء. قال: وقد أدركت شيخا كبيرا كان بالأيام بصيرا، بقي ثوبه عليه 20 عاما حتى أصبح الثوب ألوانا وأقساما، فكلما انخرق الثوب خاطه برقعة حتى صار 100 قطعة. وقد أدركت حامدا المقتصد وكان في حفظ المال يجتهد، بقيت معه حذاؤه 10 سنوات وكان يمشي حافيا في الفلوات، وربما حمل حذاءه بيده الكريمة خوفا من العواقب الوخيمة، فإذا نام جعلها تحت رأسه حرصا عليها من غجر السارق وبأسه. فانظر حرصهم رحمهم الله على حفظ المال وعدم اغترارهم بلوم الرجال، فأين حالنا من حالهم؟ فيا أيها البخيل المرائي، أين أنت من قول حاتم الطائي؟ أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوم أن يقال لئيم. أما والذي يحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم، مخافة يوم أن يقال لئيم، أن يقال لئيم. سلام لمن فاض المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشدى وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. لا تحدثني عن الملك المباشر والعرشات وأقمار المسافر، لا تحدثني عن البث المباشر والعرشات وأقمار المسافر. المقامة الفضائية، المقامة الفضائية، أنا بثي دعوة قدسية تنشر النور وتجتاح الديادن، قال المختار من غالي فراق شعاع الفجر ينحو كل جافر. لنا قناة واحدة ولهم قنوات، بثنا من فوق السماوات وبثهم من العرسات، إرسالنا من عند سدرة المنتهى وإرسالهم من الزيب والهوى، جبريل يحمل الرسالة ومحمد يتلقاها بثبات، ديننا يزدان بالنور والعالم بالكفر يمور. يا أصحاب قنوات الفضاء، يا من أعرض عن رسالة السماء، ما لكم تنشرون غفلكم وتجعلون الهوى سبيلكم؟ أين الكلمة الأمينة والفكرة الرصينة؟ لغة صوتية ودعوة شقية، أزياء وإغراء وغثاء. يا أصحاب القنوات، أين الدعوة لإقام الصلوات وإيتاء الزكوات وهجر المنكرات؟ نريد صحة الخبر وسداد النظر، شبع العالم جرما وإثما، أضاع القيم والأخلاق ونسي نصوص الميثاق وأغرق في سوء الأخلاق. كيف تصدق الشعوب وهذه القنوات تدعوها إلى الذنوب؟ كانت الأمة واعية ولأوامر ربها راعية ولسبيله داعية، يوم كانت تستقبل من السماء النور، فلما تغيرت البضاعة بهذه الشناعة تبلدت العزائم وكثرت الإحباطات والهزائم وانتكست الفطرة وسفح الحياء قطرة قطرة. يا أهل القنوات، ما هذه الترهات والسقطات؟ تبذل المكشوف وكلمات تبرأ منها الحروب. الهوى رائج، والزيف مائج، والعقل هائج، ولكل دعاية مذيع وبرنامج. هيام وغرام، وأفلام وإجرام، تهييج للعواطف، وبث لكل لغو زائد. ألا عقل يرجع؟ ألا قلب يخشع؟ ألا عين تدمع ونفس تخضع؟ الأخبار عن القتل والدمار والحريق والأسر، فأين أخبار العلي الجبار والقوي القهار؟ أين ذكر الآيات والعظات والمعجزات والفتوحات؟ أين ردع النفس عن هواها وتذكيرها بأخراها وإرشادها إلى عقباها؟ كان المنتظر من التلفزيون أن يشفي باليقين الظنون، وأن ينهي الفتون، وأن يحبذ الطهرة ويشيد بالعفاف، وأن يدعو إلى التقوى وينادي بالرحمة، وأن يحث على معالي الأمور. قال المختار من غالي حراس شعة الفجر يمحو كل كافر. إن المشاهدين أسرى لما يعرض على هذه الشاشات، خشعت أبصارهم وخفتت أصواتهم وسكنت جوارحهم، فهل من العدل أن يؤخذوا على غرة ليزرع في قلوبهم نفاق أو تغرس في نفوسهم ريبة؟ فأوقات الشاشة أربعة أقسام على الثمان: قسم للسياسة وما تحمله من تعاليم، وقسم للرياضة والتبجح بلا غضب، وقسم للاقتصاد وعرض قصة المال على العباد، وقسم للفن ودغدغة العواطف والإغراء. فأين قسم الشريعة والأخلاق البديعة؟ وأين وقت الوحي المقدس والهدي المؤسس؟ من المحيط إلى الخليج لغط وتهريج وثرثرة وضجيج. يا من أشغلنا بذكر الجنيهات، ألا حدثتنا بأخبار الجنات؟ ويا من حدثنا عن الدولار، ألا ذكرتنا بالله؟ أنا بثي دعوة قدسية تنشر النور وتجتاح الدنيا. هذه القنوات للتدمير والتغيير والتخدير، فهي تدمر الفضيلة والأخلاق الجميلة، وهي تزور الخبر وتكذب في الأثر وتلبس على البشر، وهي تخدر الشعوب وتبند القلوب وتحبذ الذنوب وتذكر بكل شيء إلا علام الغيوب. يا من يدعون للإباحية، إنكم في الإثم غارقون. ويا من سلبوا الأمة تراثها، أيتها العير إنكم لسارقون. اتفاق ووفاق، وإغراق وإرهاق، وإخفاق وإنفاق، وإزهاق وسوء أخلاق. فاتفاق على هدم الديانة ونسف الأمانة، ووفاق على تأجيج الشهوات واستثارة النزوات، وإغراق في المعاصي من الأخمص إلى المواصي، وإرهاق لما تبثه من فكر معكوس ورأي منكوس، وإخفاق في التعليم الصحيح والتثقيف والأدب المليح، وإنفاق للخزينة في الأمور المهينة، وإزهاق لأرواح الأطفال لما تعرضه من ابتذال، وسوء أخلاق بما تعرضه من الفحش في أطباق، وما تصدره من رذيلة في الأسواق. وليس لهذه القنوات حل إلا في الوفاء والصفاء والاقتفاء والاحتفاء. فالوفاء للخالق جل في علاه واتباع هداه، والصفاء في المادة الإعلامية بأن تكون تربوية علمية، والاقتفاء باتباع الحق وتوخي الصدق، والاحتفاء بتعاليم السماء واحترام العلماء. فيا من نشر على الشاشة قماشة وبسط فراشة، أنت لست في مسرح هوليود تتفسح وبالخطايا تتلطف. أما تعلم أنك تخاطب أحفاد الأبرار وسلالة المهاجرين والأنصار. احترم القبلة ولا تضع المصحف على قبر، وأقر بالرسول ولا تسخر من المنقول، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سلام لمن فاض المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب الوفاء بالتميز من أفياه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، نحن الذين روى التاريخ قصة. مقامة الجزيرة. الجزيرة أرض التوحيد والمجد الكليم، وهي أرض الإنسان والإيمان والبيان والقرآن، لأنها دار الإنسان السوي التابع للمنهج المحمدي، أرض البيان الخلاب والأدب الجذاب واللغة الحية والموهبة الأدبية. ومنها أرسل الإيمان إلى العالم أنواره، وبعث إلى الدنيا قصته وأخباره، ولأنها مهبط القرآن بها نزل جبريل على المعلم الجليل بآيات التنزيل. وللوطن آليت أن لا أبي ولا أرى غيري له الدهر ما لك. قال الموثق بن عدي: لا تلمني في حب بلادي، فإنها سر أنسي وإسعادي، فيها بعث محمد المحمود صاحب الحوض المورود، وفيها ولد أبو بكر طيب الذكر، ومنها عمر ناشر العدل بين البشر، ومنها عثمان جامع القرآن، ومنها علي البطل الولي. فلما سمعنا كلام الموفق فإذا هو بالدليل محقق، قلنا: ونسيت البترون، فإنه السيف المسلول والشافع المقبول. قال: كلا، لمن أعرض وتولى، فخرنا بالرسول لا بالبترول، وسعادتنا بالكتاب المنزل لا بالديزل، وفرحتنا بالإسراء والمعراج لا بالحديد والزجاج، وبهجتنا بالمقام والبيت لا بالزيت، وتأريخنا بالإعجاز والإنجاز لا بالبنزين والغاز. فقلنا له: اترك من هلكوا وبادوا، وحدثنا عن وصول الراد، وكلمنا عن بث التلفزيون، ومتى وصلكم التلفون، وما كنتم قبله تعرفون، بل بالجهل توصفون. فقال: أخطأت عن التقدير، وخطأ العقل كبير، اعلموا أننا قبل الصناعة كنا أهل البراعة والشجاعة، وأهل الأصالة والرسالة. نحن الذين روى التاريخ قصته، ونحن أعظم من في أرضنا ظهر، أما ترى الشمس غارت من مكارمنا، والبدر في نورنا العلوي قد سهر. نحن الذين روى التاريخ قصتهم، ونحن أعظم من في أرضنا ظهرا، أما ترى الشمس غارت من مشارمنا، والبدر في نورنا العلوي قد سهرا. كان العالم قبل وصولنا غابة كأن عليه جناب، وكانت الدنيا قبل ميلادنا في مأتم تشكو وتتألم. فلما بلغ فجر رسولنا الضحاء أشرقت بنوره الأرض والسماء، خيم العدل في بلادنا وولد الشرف في ديارنا، مضرب المثل والكرم من أوطاننا وأشجع الناس من وديانها. أذلنا في الدنيا فآمنت، ومشينا على جبالها فتطاملت، كنا في الجاهلية الجهلاء أهل العزة الشملة، فلما جاء الإسلام كنا الأعلام والصفوة الكرام. عندنا قبلة المصلين وكعبة الطائفين وملاذ الخائفين، اختارنا الله لدينه أمناء وعلى الأمانة أوصياء، من دارنا هبت الفتوحات وسارت قوافل الفضحيات. عندنا محضرة ومقبرة، محضرة لتقييد العلوم وتسجيل نتائج الفهوم، ومقبرة للغزاة والمحاربين الطغاة. نحن أول من حمل السيف وأكرم الضيف وأبى الحي. أرضنا بدماء الشهداء تفوح، وقلوبنا بأسرار التوحيد تبوح. عندنا الذهب الأبيض والأحمر والأسود، فالأبيض علم ينعش الأحياء من الشريعة السمحاء، والأحمر دماء في عروق الأحرار وفي شرايين الأبرار، والأسود بترول مدفون في الثرى يدلف بالحضارة للمدن والقرى. دافع الله عنا يوم قصدنا صاحب الفيل، فعاد في ثوبه ذليل، ورد الله غارة الفرس الكفار ومزقهم يوم ذي قار، وأنزل الله علينا نصره في بدر يوم صعب الأمر، فأيد رسولنا بملائكة مسومين. نحن خرجنا للعالم وفي قلوبنا قرآن نسكبه في قلب من وحد وتشهد، وفي إيماننا سيوف نقطع بها رأس من تمرد وألحد. عندنا قداسة الإنسان والبيان، وقداسة الزمان والمكان. فقداسة الإنسان ماثلة في الرسول الكريم والنبي العظيم، وقداسة البيان قائمة في القرآن الذي أعجز الإنس والجان، وقداسة الزمان كامنة في عشر ذي الحجة ورمضان، وقداسة المكان في الحرمين الطاهرين والمسجدين الزاهرين. ليس للزمان بدوننا طعم، وليس للتاريخ سوانا رسم، وليس للناس إذا أغفلنا اسم. كأن النور ولد معنا، وكأن البشر لفظ ونحن المعنى، نحن الأمة الوسط، لا غلط في منهجنا ولا شطط، وسط في المكان. فنحن في قلب الكرة الأرضية وزعماء الأخلاق المرضية، ووسط في الزمان. فلم نأتي في طفولة الإنسانية، ولم نتأخر إلى شيخوخة البشرية، ووسط في العقيدة. فنحن أهل التوحيد والمذهب السديد، فلم نعتنق رهبانية النصارى، ولم ننهج نهج اليهود الحيارى. أليس في بلدنا الركن والمقام والبلد الحرام، وعندنا عرفات ومنى حيث رمي الجمرات، وزمزم والحطيم والمشعر العظيم، ونزل في أرضنا جبريل على المعلم الجليل. ابدأ بنا في رأس كل صحيفة، أسماؤنا في أصلها عنوان، وإذا كتبت رواية شرقية فحديثنا من ضمن هذه. منا قائد القادسية الذي أسقط العجم في الخانة المنسية، ومنا قائد اليرموك الذي أذهب من رؤوس الروم الشكوك، وصبغ وجوههم بالدم المسفوح. نحن أرسلنا بني أمية ملوكا للديار الشامية، وبعثنا إلى بغداد بني العباس أهل الجود والباس، وجيش العجم ما أفنى حتى بعثنا له قتيبة بن مسلم، ومددنا للهند السيف الحاسم محمد بن القاسم. من كتب التاريخ وأهمل الجزيرة فقد ارتكب كبيرة. كيف يهمل الرسول والأصول؟ كيف يؤخذ البدن بلا روح ويجرد البستان من الدوح؟ كيف يبنى القصر على غير أساس ويقام الجسم بلا راس؟ تريد المسجد بلا محراب والمدرسة بلا كتاب. نحن الفصول والأبواب، ونحن السيف والنصار، لسجل المكرمات كتاب، ولأرقام المجد حساب. نحن قلب المعمورة وأصحاب المناقب المأثورة. العالم يتجه إلى قبلتنا كل يوم خمس مرات، والدنيا تنصت لندائنا بالصلوات. زارنا بلال بن رباح فصار مؤذن دولة الفلاح، وجاءنا سلمان من أرض فارس فلما أسلم صار كأنه على قرن الشمس جالس، ووفد إلينا صهيب من أرض الروم فأصبح من سادات القوم. من بلادنا تشرق المعارف وتنشر للهدى مصاحف، حتى ماؤنا يفوق كل ماء، فماء زمزم شفاء، ومن كل داء دواء. إذا ذكرت الحرب نحن وقودها، وإذا ذكرت الملة فنحن أسودها، وإذا سمعت بالرسالة فنحن جنودها. نحن الذين على خطى أمجادهم وقف الزمان بذلة مبرورا، رجال عزتنا النجوم فلا ترى غير الوفاء وصارما مشهورا. نحن الذين على خطى أمجادهم وقف الزمان بذلة مبرورا، تيجان عزتنا النجوم فلا ترى غير الوفاء وصارما مشكورا. نحن أهل عذوبة الألفاظ والجهابذة الحفاظ، وفي بلادنا سوق عكاظ، في بلادنا الوسحاء، حيث انطلقت الشريعة السمحاء، وعندنا نجد الأبية مطلع شمس العربية ومنبع المواهب الشاعرية والخطابية. ولدينا عسير حيث المسك والعبير والجمال منقطع النظير. ولدينا حائز أهل الفضائل أحفاد حاتم الطائي شرف القبائل. ولدينا الحجاز أهل الفضل والامتياز والكرم والاعتزاز. ولدينا الأحساء دار الشرفاء وبيت الأوفياء. فغربنا أرض النبوة المحمدية والسنة الأحمدية، وشرقنا أرض الخيرات وبلد المسرات، ووسطنا دار الملك والإمارة ومحل الوزارة والسفارة، وشمالنا أرض الجود والند والود وحفظ الأنهود، وجنوبنا أرض الهمم الوثابة والطبيعة الخلابة والشعر والخطابة. نحن كتبنا التاريخ بالدماء ووصلنا الأرض بالسماء. إذا لم يبدأ التاريخ بنا فاعلم أنه منكوس، وإذا لم يثن علينا سفر المكارم فاعلم أنه منكوس. أصلتنا سيوفنا ببدر على رؤوس أهل الكفر، ثم أرسلنا شظاياها لصلاح الدين في حطين فقهر بها الملحدين. رددنا في أحد قل هو الله أحد، فسحقنا من جحد وقطعنا دابر من فسد. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب جدرا وطينا ويشرب غيرنا كدرا وطينا يشرب غيرنا كدرا وطينا. سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب ذلك الكتاب لا ريب فيه مقامة الكتاب. أعز مكان في الدنا صد ثابت وخير جليس في الزمان كتاب أنيس إذا جالسته طاب قوله وليس له عند الفراق عتاب. أعز مكان في الدنا صد ثابت وخير جليس في الزمان كتاب أنيس إذا جالسته طاب قوله وليس له عند الفراق عتاب. عليك بالكتاب فإنه خير الأصحاب وهو روح المؤانسة وقوت المجالسة. أقسم الله بالكتاب المسطور في رق منشور وهو أمين لا يخون وعزيز لا يهون. إن حملته في النار شرفك وإن جهلت أحدا عرفك. يقوي جنانك ويبسط لسانك بالكتاب يجلس الصعلوك على كراسي الملك يحفظ الأخبار ويروي الأشعار ويكتم الأسرار ويبهج الأبرار. وهو أشرف لك من المال وأطوع لك من الرجال وبه تبلغ الكمال. والكتاب إذا خان الصديق وفى وإذا تكدر الزمان صفى خليل ما أملح وصاحب ما أفلح وصامت ما أفصح. يقرأ في كل زمان ويطالع في كل مكان على اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار بشير ونذير ونديم وسمير. مللت كل جليس كنت آلفه إلا الكتاب فلا يعدله إنسان إلا الكتاب فلا يعدله إنسان. عاشرته فأراني كل مكرمة له علي رعاه الله إحسان له علي رعاه الله إحسان. إذا وعظ أركان وإذا حدث أشجار وإذا فرح أضحكك يقودك إلى الكرامة ويطرد عنك السآمة. وهو نسب ما أشرفه وهو بوابة المعرفة وخلاصة الفلاسفة. يصلك بأساطين التفسير من كل عالم شهيد ومحقق المصير ويحضر لك المحدثين أهل الرواية الصادقين وجهابذة النقل الواعي ويجمع لك الفقهاء رواد الشريعة الغراء ويتحفك بقصيد الشعراء ونتاج الأدباء وبيان البلغاء. يوفي لك الكيل ويقصر عليك الليل هو تاجك في كل ناد وسلوة الحاضر والباد وخير ما أنتجه العباد. اصرف له أثمن الأوقات وأنفق عليه أعظم الهبات. هو الذي حبب إليك الزمان وأجلسك في صدر المكان. لو كنت من القراء لما أعظمت الافتراء. أما طالعت في كتاب الهجرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ليس المجد حلي وآنية ولا دف وغانية ولا قطوف دانية وليست السعادة كنزا وبنزا وجنزا، وليس السؤدد بنودا وجنودا وحشودا، لكن المجد والسعادة والشرف والسيادة علم أصيل وكتاب جليل يغنيك عن كل خير. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. أيها الخريج يا نجم العلا، يا شعاع الأمل المقامة الجامعة، المقامة الجامعة يا شعاع الأمل، من بلادي يطلب يطلب العلم من الغرب الغربي. بكى زميلي في الجامعة عمرو بن كلثوم، فأصابني من حاله الوجود، فلما رأيت الدمع ملأ عيونه تذكرت قول الشاعر: بكى صاحبي لما رأى الدربة. فقلت له: ما لعينك دامعة؟ قال: من كثرة العناء في الجامعة. قلت: من صبر ظفر. فقال زميلي عمرو وكأن في قلبه جمر: حدثني عن دراستك في كلية أصول الدين، فإني لك بالنصح مدين. قلت: كنت أدرس في أبها، والعلم عندي من الشهد أشفى، أسير في الحارة من البيت إلى المنام، وقليل ما أركب السيارة، كانت الكتب عندي أغلى من الذهب، فإذا انفردت بكتاب نسيت الأهل والأصحاب. كنت أصلي الفجر ثم أجلس في مصلي لظلم أجر، فإذا دعبني الغاز قلت لا مثال، فإذا غدا الطير من وكره وطار، وقضيت وجبة الإفطار ذهبت إلى الكلية ونسيت الدنيا بالكلية. وكان زملائي أهل جد وجلد ذكرونا بالصحب الأول، وكانوا من سبعة جمال، تلة من السعودية أخلاقهم ندية وصداقتهم ندية، وأربعة من اليمن تشترى صحبتهم بأغلى ثمن، وواحد من أوغندا يهد الدروس هدى كأنه ليث إذا تبدى، وطالبان من السودان أعذب من الماء عند الظمآن، وطالب من دولة بنين قوي أمين، ومن نيجيريا أربعة طلاب يكرمون الأصحاب، وواحد من الصومال من خير الرجال، فإذا اختلفنا في الديار فنحن إخوة في شريعة المختار. فاجتمع في الفصل اللسان والألوان واللغات من كل الجهات، فصرت أنا بينهم كسحبان وان، فكنا في أحسن زمن، ودرسنا الأساتذة بعضهم جهابذة، فكان منهم من يحض ويمر ويأتي الفصل وهو مبكر، ومنهم من يقرأ علينا صحفا اكتتبها فهو يمليها علينا بكرة وأصيلا، ويرتل علينا المنهج ترتيلا، وربما تعب فأمرنا بوضع خط تحت كل كلمة ولا يزيد قط. ومنهم من كان يأخذ ثلث المحاضرة في تحضير الطلاب، وربما دلسنا عليه الغياب وهو لا يدري بدهات الأفارقة والأعراب، ويأخذ ثلثها الثاني في تعريفنا بشخصه العظيم وما حصل عليه من تكريم، وأما ثلثها الأخير فيشبه على المقرر، وقد تبلد ذهن كل منا وتحجر مما سمعنا من الحديث المعظم. ومن من شكانا وشكونا وأبكانا وأبكينا، فمرة يشكونا للعميد فنسمع الوعيد والتهديد، فنسخر ونقول الحمد لله على السلامة، أسد علي وفي الحروب نعام. ومنهم من عجب من إجابتي وكثرة إصابتي، وأقسم لو جاز أن يعطي فوق الدرجة لأعطاها، فأجد الامتعاض من الزملاء ثم نعود إلى جوي إخاء. وقد نظرت في الأساتذة بعض الأبناء، فيقول الزملاء بهذه الطريقة نلت الدرجات، فيحمزون ويلمزون، وربما أطلقت في فصل النكاة فيحتز الفصل من الضحكة. أذكر مرة أن أحد الدكاترة وكانت أجسامنا فاهمة قال لنا إن الغزالي صاحب الإحياء مات والبخاري على صدره يقصد الكتاب الصحيح. فقلت بلا استحياء هذا أمر عجيب وخبر غريب، لأن البخاري مات في القرن الثالث والغزالي في القرن السادس، فكيف يكون البخاري على صدر الغزالي؟ فقال الأستاذ أنت قد بلبلت بالي. قلت قصيدة البلبلة لصفي الدين الحلي وهي مهيهلة، ثم أنشدتها بلا استئذان حتى أدخلتها الآذان ومطلعها. يا بلبال قد بلبلت بالبلبال بالا وبالنوى زلزلت من القلب بالزلزال بالا. فقال الأستاذ وقد تميز من الخير زدنا يا عائض من هذا الفيض. فأنشدت قولا فقلقلت بالهم الذي قلق قلقل عيسى كلهن قلقين وكنا بحن ضحكهم هائمون. وكنت أستأذن بعضهم في أول كل محاضرة ووجوه الطلاب يومئذ ناظرة، فأنظم أرجوزة أبياتها مهزوزة، فيتركني الأستاذ ولسان حاله يقول دعوه على حاله فالله هو الذي يهب الحصول، ولا أفعل هذا إلا مع أستاذ هو كل على مولاه، فأريد أن أجازيه على ما أولاه. مرة ذهبنا في رحلة البر فجعلني رائد السرية، فاندهل مني المدرب وتعجب واستغرب وتعذب، فلم أظهر له أنني عنيد، بل جعلت نفسي كأنني أبله بلي، فإن صاح فينا استعد، وإن قال استعد، وإذا قال إلى الأمام رجعت إلى الوراء، وإذا قال إلى الخلف رجعت إلى الأمام، وسط ضحكات الطلاب. وإذا طلب منا العد بالأرقام قفزت 20 رقما للأمام، فإن كان رقمي 10 قلت سلكون، والناس يضحكون والكل مرتاحون إلا المدرب، فقد جف ريقه وظهر حريقه. وربما تسجلنا في بعض الأمسيات فأنظم الأبيات، وربما أنشد بعضهم نصف بيت سابق فأكمله منه. نحن الذين صبح الصباح وقد أكلنا الموز والتفاح حتى إذا جن الظلام واختلط سمعت صوت الكلمات، وكان أستاذ يلحن في العربية، فكنت أقول واللحن عند شيخنا يجوز كقوله مرض بالعجوز. وأرادوا في الكلية التشجيع فجعلوني الطالب المثالي في الحفل الختامي، فجئت لأخذ الجائزة والنفس بالفرح فائزة، فكان العميد يناول الجائزة للمسؤول والمسؤول بدوره يناولها الطالب المقبول، فأخذت الجائزة من العميد في استعجال وسلمتها المسؤول في الكتاب، فضجت بالضحك الشارع لأنها حركة نافذة كذا. وفي المرحلة الجامعية كان زمن الهمة الألمعية، فقد أعانني الرحمن على حفظ القرآن وحفظت بعض المتون في بعض الفنون. أما القراءة والمطالعة فكانت شمسها ساطعة، فلم يكن لي غير المطالعة عنه، فإذا خلوت بكتاب فقد اجتمع عندي أفضل الأصحاب، وقد أقبلت على علم الحديث بانكباد، وقبل ذلك كنت منهمكا في الآداب. أما المقرب فلم أذاكره إلا وقت الامتحان، لأنني أراه أقل من أن يصرف له كل الأزمان. وفترة الجامعة كانت عندي أخصب فترة لحضور المخيمات والرحلات والأنسيات ونظم المقطوعات والأرجوزات. وما تأثرت في تلك الأيام بأستاذ ولا إمام كتأثري بزميلين ماجدين عابدين، أحدهما النيجيري عبد الرشيد، وكان عندي من أصدق ما رأيت في عبادة الحميد، كثير قيام الليل بعيد عن القال والقيل، لا تراه إلا ذاكرا أو شاكرا، وقد رزقه الله بصمة في الجسم وحبا للعلم. والثاني سراج الرحمن من باكستان، وقد ملأ الله قلبه بالإيمان، أكثر نهاره صامت وبالليل قانت، مضرب المثل في النبل والفضل. وكان لي زميل أفريقي درس في باريس، فكان يلقي الشبه على هيئة التقريب، وكان مبغضا للعرض، فكان إذا أورد شبهة أنتقض وأقوم وأعترض، فربما غضب وأجبر وأرعد وتهذى، فيغضب لي كل الفصل لأنه متطاول متواعد. وقد أغضبنا بالسفه والطيش، ولكننا نغصنا عليه العيش. ولما تخرجنا من الكلية كانت النتيجة حصلت على الأولية، ومع الامتياز وألقيت قصيدة عربية: أيها الخريج يا نجم العلا، يا شعاع الأمل المرتقي، أيها الخريج يا نجم العلا، أيها الخريج يا نجم العلا، أيها الخريج يا نجم العلا، يا شعاع الأمل المرتقي، أيها الخريج يا نجم العلا، يا شعاع الأمل المرتقي، من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي. فلما انتهيت من القصيدة قلت لزميلي عمرو: هذا كل ما في الأمر، ولك مني الدعاء والشكر. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شدا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. جابك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلم في الكرم أو خلفة المختلس. المقامة الأندلسية. جمال سلب الأذهان، وسرور يذهب الأحزان، ومشاهد تثير الأحزان، طيور وأغصان وحمام وأفنان، زهر وريحان وشيح وأقوان، وياقوت ومرجان، ومعاهد حكام. حدثنا محمود بن أنس قال: لما دخلنا الأندلس وهي في ثياب الجمال تتبهرج، ولسانها من الخجل يتلجلج، قلنا: كيف الحال يا موطن الرجال؟ أنت بلسم الفؤاد وأرض الآباء والأجداد ومهبط فارق ابن زياد. فقال: أهلا بالأخوة من النسب، أهل الكرم والحسب. ثم التفتنا إلى ثلاثة شباب وقد ارتدوا أجمل الثياب، فقام أحدهم معرفا بأسمائهم ونسبهم إلى آبائهم فقال: أما الأول فاسمه عبد الرحمن بن طارق بن زياد، والثاني عبد الله بن موسى بن نصير، والثالث عبد السلام بن عبد الرحمن الداخل. فقلنا: يا أبناء الأجوال وأحفاد الأسياد، حدثونا عن هذه البلاد. فقال عبد الرحمن: أما قرأتم التاريخ وما فيه من مديح وتوبيخ؟ أما علمتم أن أجدادنا دخلوا الأندلس فاتحين مكبرين مسبحين؟ عظموا الله في القلوب فملكهم الشعوب، نشروا رضاه بالدماء فرفع رايتهم بالسماء، نشروا العدل وطردوا الجهل فهم كالغيث على المحل، فما خلف بعدهم جيل حتى ضل السبيل وأصبحوا في الذيل. ثم بكى وأنشد: هل سألت الدهر عنا يوم كنا جبال جوم الليل الجوزى وصلنا، ونشرنا في بلاد الله نورا ناقلت أخبار أهل الفصل عنا. سألت الدهر عنا يوم كنا كان جوم الليل الجوزى وصلنا، ونشرنا في بلاد الله نورا ناقلت أخبار أهل الفصل عنا، ناقلت أخبار أهل الفصل عنا. هل سألت الدهر؟ فقام عبد الله وقال: يا لله، كيف كنا وكيف أصبحنا بعدما قصرنا في ديننا؟ ما أفلحنا، كانت المنائر تؤذن بدعوتنا والمنابر تضج بخطبنا، كنا بالإيمان سادة وللشعوب قادة، لأننا أطعنا الرحمن وحكمنا القرآن، فلما قعدنا عن الجهاد عصينا رب العباد ووقعنا في الفساد، فصرنا بين طريد وشريد وقتيل وفقيد. ثم بكى وانشد: هذا جزاء أناس بالهوى ظلموا وقصروا في أمور الدين فاستلموا، كانوا شموسا عيون الناس ترمقهم، لكنهم بعد طول الدهر قد غرموا. ثم قام عبد السلام فاندفع بالكلام وقال: لما اتبعنا الأثر حكمنا البشر، وبلغ مجدنا القمر، فلما وقعنا في الترف وأدمنا السرف ودعنا الشرف وصرنا كالصدف. ثم أنشد: يا رب، هل من عودة للدين في أرض فتحناها برسم الدين، شدنا بها صرح العلوم فأصبحت تاجا لكل موحي مكنون. قال الراوي محمود: ثم دخلنا غرناطة والقلب هد نياطة، فوجدناها قد كتب على بابها: السلام على من اتبع الهدى. أنا غرناطة فاعرفوني، سلبت من أهلي فارحموني، كنت مدينة العباد والزهاد، فأصبحت ملعب الأشرار ومرتع الكفار، فرحم الله عبدا ترحم عليه وأهدى سلامه إليه. فبكينا مما رأينا وكأنها تشكو إلينا. ثم أتينا قرطبة وهي عابسة مقبلة، فوجدنا على بابها كتاب فقرأنا، فإذا هي تقول: يا أهل الفهوم، أنا قرطبة دار العلوم، سلبني الظليم، كنت دارا للعلماء وكعبة للحكماء، واليوم بارة للخمار وحانوت للشطار، بعد أن كنت بيتا للأبرار وكهفا للأخيار. فوقفنا نبكي وإلى الله المشتكى، ونادى منادينا وصاح حادينا: أين القوم الفاتحون؟ أين صقر قريش؟ وأين قادة الجيش؟ أين الناصر والزهراء؟ وأين الحاكم والحمراء؟ أين ابن عبد البر الذي نشر العلوم في البر والبحر؟ أين الاستذكار مع أنفع الكتب والآثار؟ أين القرطبي صاحب التفسير؟ أين الشاطبي الإمام الشهير؟ أين ابن زيدون وابن خلدون وأهل الفنون؟ ما لهم لا ينطقون؟ أين رايا أضحى التنائي بديلا من تدانينا ولا بعنطيب لقيانا تجاهدينا؟ هل سألت الدهر عنا يوم كنا كنجوم الليل للجوزى وصلنا ونشرنا في بلاد الله نورا نقلت أخبار أهل الفصل عنا أين العويل والبكاء في أم الرثاء والقصيدة المرأة؟ لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. لله كم علم جليل ورأي أصيل ونسب نبيل ووجه جميل دفناه في الثرى وتركناه آية للورى. هنا تركنا أكبادنا ودفنا أولادنا وقبر أجدادنا. هنا دموعنا سفحت ودماؤنا سفكت. هنا مرابع سمرنا وديار شمسنا وقمرنا. هنا طرحنا نفوس الأبطال والشهداء في بلاط الشهداء. ما كنا نظن أن إلى هذا الحال نصير بعد أن جاد موسى بن نصير. فاسألوا الجبال والوهاد، اسألوا كل نار واستنطقوا كل واد عن كتائب طارق بن زياد. فالسلام على الأنفس في الآخر وجمعنا بأهلها المسلمين في جوار رب العالمين. وعد ووفاء بالتميز من أفيها. سلام لمن صاب المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو. أحباءنا الكرام، انتهى الجزء الأول، تابعوا معنا الجزء الثاني من مقامات القرآن في دفتر الأمجاد للدهر تكتبه.